السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن الميعاد، أي عن يوم القيامة وما يتعلق به وما أعده الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم. وقلت لكم إن هذه السورة الكريمة اهتمت فيما اهتمت به الجانب العقائدي، وقلت قد علمتنا أنه من أراد أن يدرس العقيدة فالعقيدة تتجزأ إلى أجزاء ثلاث: التوحيد وما يتعلق به من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم النبوة وما يتعلق بها، ثم الغيبيات الجنة والنار والآخرة وما يتعلق بهذه الأشياء. وهكذا سارت السورة الكريمة، فحدثتنا عن التوحيد وعن دلائل التوحيد، ثم حدثتنا عن النبوة وعن إثباتها وصحتها، ثم انتقل الحديث عن الغيبيات، عن الميعاد، عن الجنة وعن النار. وقد بدأ الحديث وبدأه الله سبحانه وتعالى لأن السياق قد اقتضى ذلك بالحديث عن النار وما أعده الله سبحانه وتعالى للكافرين. فقال سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي وقلت كانت هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لأهل الكفر أن يتركوا العناد والتكذيب ويتقوا النار تلك التي فيها أهوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أهوالها كما قال الله: وقودها الناس والحجارة. وقلنا الوقود هو ما يوقد به، والله سبحانه وتعالى قال: وقودها الناس. قلت لكم هذا عام أريد به الايه؟ ها؟ الخاص، ويعنى به أهل الايه؟ أهل الكفر، عاذنا الله من الكفر وأهله. أما عن الحجارة فقلت لكم قد جاء كلام وجاءت رواية لابن مسعود تخصص الحجارة أيضا بأنها عام أريد به خاص، والمراد حجر الكبريت الأسود. وقالوا الله سبحانه وتعالى جعل من وقود النار حجر الكبريت الأسود، ذلك لأنه يختلف عن أي حجارة بخمس. ألم نقف عند هذا؟ فقلنا حجر كبريت الأسود يختلف عن أي حجارة بكام؟ بخمس. أولها سرعة الاشتعال. حجر الكبريت الأسود، تعرف تشتري الكبريت، عارفين راس الكبريت؟ عارفينه؟ وحجر الكبريت عامل زي سريع الايه؟ ها؟ سريع الاشتعال، خلاص؟ فأولها سرعة الاشتعال، هذه واحدة. وثانيها شدة الاشتعال، يعني هناك أشياء حينما تشتعل والعياذ بالله يكون اشتعالها شدة، يختلف عن أي شيء ايه؟ عن أي شيء آخر، زي ما عندنا مثلا في حاجات لها شدة في الاشتعال زي الغاز والبنزين، مش كده؟ يبقى سرعة الاشتعال وشدة الاشتعال. وثالثها شدة الحرارة، حرارتها كمان ايه؟ ها؟ شديدة والعياذ بالله، يعني فيها اشياء تشتعل يبقى ليها درجة حرارة اقل، في اشياء تشتعل يبقى ليها درجة حرارة ايه؟ ها؟ اشد والعياذ بالله. يبقى سرعة الايه؟ الاشتعال، وشدة الاشتعال، وشدة الايه؟ الحرارة، وشدة الالتصاق، يعني هناك اشياء تشتعل فإذا ما التصقت ها لا تخرج والعياذ بالله، لا تخرج والعياذ بالله، فهي إذا ما التصقت لا تخرج إلا يعني حينما تأخذ اللحم من على العظم والعياذ بالله. يبقى شدة الايه؟ الالتصاق. وخامسها نتن الرائحة، يعني مع هذا كمان الدخن اللي طالع منها ها ها، فليها دخن وليها رائحة ايه؟ نتنة. كم حاجة كده؟ الخمسة. شوف يبقى تختلف عن باقي الحجارة بهذه الايه؟ الخمس. ومن هنا قال هؤلاء ان وقودها الناس والحجارة، فالمراد حجارة الايه؟ الكبريت. اهل السنة واهل التحقيق قالوا لا، هذا تخصيص بغير مخصص. يعني شوف الكلام اللي انت سمعته كلام حلو صح؟ صح ولا مش صح؟ حلو. لكن احنا اي شيء نتكلم به في الشرح لابد وان يكون معنا عليه دليل. فقالوا ان الايه قالت وقودها الناس والايه والحجارة. معروف احنا لما نقول الناس يراد اهل الكفر، لانه فعلا لن يخلد في النار ولن يصير وقودا للنار الا اهل الايه، دي حقيقه خلاص ليها ما لها ما يخصصها. ولكن حينما قال الله سبحانه وتعالى وقودها الناس والايه والحجاره، والحجاره تيجي تقول لي المراد حجر الكبريت، اين المخصص؟ والنص لا يخصصه الا نص. فقال رقم واحد الحجاره تحمل على كل حجر، لان هذا تخصيص بغير ايه؟ بغير مخصص كما يقول علماء الاصول، كل ما خصصته لابد بالدليل الايه؟ المخصص، ولابد ان يكون الدليل ها نصا صريحا صحيحا حتى نخصص به. فليس هناك دليل مخصص، هذه واحده. الثانيه قالوا ان المقصود كل حجاره بدليل ان الله لما خاطب اهل الكفر قال انكم قال يوقدوها الناس بقى، انكم وما تعبدون من دون الله ايه؟ حصب جهنم. وخذ وما تعبدون، هم كانوا بيعبدوا الايه؟ الاصنام. طبعا قلنا لما دي واحد ومش عايزين يعني ننال منه لانه كان كافرا فاسلم واحتج وقال الا احج لكم محمدا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طيب ما هو عيسى عبد من دون الله والملائكه عبدت من دون الله، اذا سيكون هؤلاء حصبا لجهنم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. فاصبح انكم وما تعبدون من دون الله ايه؟ حصب جهنم. طب كانوا يعبدوا ايه؟ حجاره اصنام، ده كل حجاره ايه؟ هتكون وقود للايه؟ للنار. الثالثه قال اهل العلم نحن لما نحمل اللفظ على عمومه فهذا يشير الى قوه النار وشدتها، ان الحجاره الصماء العاديه هذه لا تؤثر فيها النار، اليس كذلك؟ طب هات حجرين وحطهم وولع عليهم نار 100 سنة ها. هيفضل ايه؟ حجر زي ما هو ها، ولا هيشتعل ويبقى زي الفحم كده؟ لا خلاص حجر زي ما هو. فقالوا لما يقول الله سبحانه وتعالى نارا وقودها الناس والحجارة. معنى هذا أن هذه النار تأكل الحجارة، هذا يجعلك تقف على أن هذه النار ليست بالنار اللي إيه؟ ها؟ العادية، هتأكل الحجر النجود، هتأكله تصيغه رمادا، خلاص تفتك به. فسبحان الله العظيم، نسأل الله أن يعيذنا منها ومن أهوالها يا رب. فقالوا الحمل على العموم أولى، لأنه يشير إلى شدة النار وقوتها، أنها كفيلة بأنها إذا ألقي فيها حجرا أكلت، إذا ألقي فيها حجرا أكلت، خلاص يبقى دي وقودها الناس والحجارة. ربنا يقول أعدت لمين؟ للكافرين. هنا أهل العلم وقفوا مع أمرين، وقبل ما نقول مع أمرين طبعا ده لا ينفي المقام، خد بالك بقى زي ما احنا قلنا لكل مقام ايه مقال، وفي مراعاة مقتضى الحال، ان هل النار سيكون وقودها الناس والحجارة فقط؟ قالوا لا، هناك اشياء اخرى، بدليل قول الله تعالى ولقد زرعنا لجهنم كثيرة من ايه، يبقى في جنة يخشها مش كده ولا ايه؟ وبرضه الجن هيخص في النار مش كده ولا ايه؟ ده من وقودها اهو. طب ما جاب لهمش سيره في الايه دي ليه؟ قالوا لان الله كان يخاطب الكافرين، والمقام يقتضي بقى ان يتكلم عن ان يكون وقود النار الناس والحجاره اللي هي الايه؟ الاصنام التي كانوا يعبدونها، فالمقام اقتضي هذا. ولكن في ايات اخرى سنرى ان الله ذكر اشياء اشياء اخرى، ماشي؟ يبقى خاص هنا، خاص الناس والحجاره، لان المقام والسياق يقتضي ذلك، لان الخطاب لاناس يعبدون الحجاره، وصلت؟ لاناس يعبدون الايه؟ لاناس يعبدون الحجاره. لما تقرا بقى اعدت للكافرين، اهل العلم ما تركوا يعني شاردة ولا واردة، قالوا شفت اللفظ قولوا كده أعدت. كان حصل خلاف بين علماء الكلام وأهل السنة في قضية الجنة والنار، مخلوقتان موجودتان ولا لسه هيدخلوا؟ هم موجودين دلوقتي ولا لسه ها يتوجدوا؟ قال المبتدعة، وهكذا سماهم أهل السنة، قال المبتدعة، بقول وهكذا سماهم أهل الايه؟ لا، ده لسه الجنة والنار هيتوجدوا، لسه الجنة والنار هيتوجدوا. وكان ليهم أقوال خيبة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النار عن الجنة صف الله قال عرضها السماوات والأرض، فإذا كان عرض الجنة يستوعب السماوات والأرض يبقى لا يمكن أن تكون موجودة الآن، لأن طولها بالطبع سيكون اكبر من هذا. ده الكلام عن ايه؟ الجنة. يبقى لسه فاضل ايه؟ النار. يبقى لسه فاضل النار. فاذا الجنة والنار لا يمكن ان يكونوا موجودين دلوقتي، لان الكون لا يسعهما، شوف التعبير بقى، لا يسعهما، وهيتخلقوا يوم ان تبدل الارض غير الارض والسماوات. ده كلام مين؟ المبتدعة. والتسمية دي سماها أهل السنة لهؤلاء لأنهم جاءوا ببدعة في القول وبدعة في الاعتقاد، بدعة في القول وبدعة في الاعتقاد، فسموا بهكذا. أهل السنة قال والله حتى اللي يقول هذا الاستدلال، هذا استدلال القاصر الغبي، يعني عنده قصود غباء. ابن عباس جاءه رجل قال له يا ابن عباس الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للكافرين نعم للمتقين استغفر الله شرع للكافرين اللي في الصورة معلش وعدت للمتقين. فيقول له يا ابن عباس اذا كان الجنة ما ينفعش تعد للكافرين الواحد يعني ما هو العاية كده امين يا رب. فبيقول له يا ابن عباس اذا كان عرضها السماوات والارض فاين طولها واين النار؟ ابن عباس جاوب اجابه خطيره جدا قال وهل ملك الله هو السماوات والارض؟ انت مستغرب ان هي عرضها قد السماوات والارض يبقى ما استبعدش السماء والارض يبقى بقيتها فين طب هو ملك الله السماء والارض بس؟ طب تعالى كده نشوف الحديث بيقول ايه. بيقول ما السماوات والارض بالنسبه خد بالك من الاول للكرسي الا كحلقه ملقاة في فلاه. طب ما هو الكرسي موجود في ملك الله مش كده؟ مش ملك الله ولا في ملك الله ولا مش ملكه؟ طيب السماوات والارض بالنسبه للكرسي قد حلقه قد حلقه ايه؟ ملقاه في فلاء في فلاء في صحراء في صحراء يبقى هما بالنسبه للكرسي قد ايه؟ ولا حاجه. وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه ملقاه في فلاء. طب اللي اكد لك ده ايه؟ القران. وسع كرسيه السماوات اهو والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. تبقى السماوات والأرض بالنسبة للعرش ايه؟ يبقى تقول لي خلاص يبقى فين طولها وفين النار؟ يا ابني انت بص للملك لملك الله انه قد ايه؟ انه ازاي؟ يا راجل ده السماء والأرض اللي انت شايفها دي كلها لما النبي يسأل انه الرجل يقبض ها هنا في نفس اللحظة تلاقي واحد في نفس التوقيت ده واحد مات هنا واحد مات في الصين واحد مات في ليبيا واحد مات في امريكا واحد مات في فيتنام قبل ما يموت اللي في اسرائيل كلهم واخد بالك؟ كل ده في لحظة كل ده في ايه؟ في لحظة مش كده؟ في لحظة. وملك الموت واحد دي بتحصل ازاي؟ شوف النبي يقول ايه؟ ما الارض في يد ملك الموت الا كالقصعه. الارض اللي انت مستكبرها دي كلها ماسكها هو زي ايه؟ قصعه يقبض منها كيف ما شاء بالمليون لو عايز انت بصص لملك الله ازاي يا ابني؟ انت بصص له ازاي؟ انت معتقد ان ملك الله ده ايه؟ ملك الله ده لا يعلم مدى الا الله يا ابني لا يعلم مدى الا الله. فالجنة والنار واخد بالك ايه اللي استبعد وجودهم مستبعدهم ليه دلوقتي عشان تقول ما تستوعبهمش السماء والارض ما تستوعبهمش وهو حد قال لك ان السماء والارض تستوعبهم وانت فاكر ان ملك الله هو السماء والارض بس ده لو اعتقدت هذا فأنت مبتدع فاسق في اعتقادك وفي فهمك فهذا بدليل القرآن والسنة. فقال أهل السنة إن قول الله سبحانه وتعالى أعدت هذه بقى الصيغة هذا يفيد وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان يعني موجودتين مش لسه هيتوجدوا لا ده موجودين ده موجودين بدليل والأدلة على هذا ما أكثر والله ما أكثر منها القرآن والله القرآن لما تحدث الله في حق فرعون والذين هلكوا معه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار فين؟ موجودة خلاص يبقى دي أعدت. تذهب إلى صحيح البخاري تجد فيه حديثا النبي يقول تخاصمت الجنة والنار، موجودين هم بيتكلموا وليهم كلام مع ولي، فقالت النار يا رب، بقول حديث البخاري، فقالت النار يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يا رب ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، فقال الله لهما أنت عذابي، ده الكلام ده هيبقى موجه لمين؟ للنار، أصيب به من أشاء عباد، وقال الجنة وأنت رحمتي أدخلك من أشاء من عباد. يبقى موجودين ولا مش موجودين؟ تعال لحديث في صحيح مسلم ابن مسعود يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا فسمعنا وجبة، وجبة يعني دبة كده بوم دبة، فسمعنا وجبة فقلنا ما هذا رسول الله ايه الصوت ده، فقال حجر ألقي به في جهنم منذ 70 خريفا استقر الآن في قعرها. 70 خريف نازل لسه قاصد بالوقت. هذا يؤكد أمرين، يؤكد أن النار موجودة، ويؤكد أيضا عموم بقى وقودها الناس وليه الحجرة خلاص. يبقى ألقي في النار منذ ايه 70 خريفا، يبقى استقر في قعرها ليه؟ استقر في قعرها الآن. والأدلة ما أكثرها، على أن النار معدة وموجودة، وعلى أن الجنة معدة وموجودة، وحديث عذاب القبر من الأدلة على هذا، انه الميت حينما يموت اذا كان عبدا صالحا فيفتح له باب الى الجنة فيجد من روحها وطيبها، وهذا حديث عند احمد وابي داود وهو على شرط الشيخين حديث صحيح، فيجد من روحها وطيبها، يبقى تفتح له باب لله للجنة، اللي هو التعبير اللي بيقوله عام الناس وهو ليس بحديث القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار، ليس هذا بحديث، وان كان معناه المعنى بتاعه ده ايه صحيح، لكن النبي لم يقوله بهذا اللفظ، انما اخبر ان العبد الصالح يفتح له باب الى الجنة فيجد من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصره، والعبد بقى الكافر الطالح والعياذ بالله نسأل الله السلامة يفتح له باب الى النار فيجد من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تتفرق ضلوعه. أعذنا الله من هذا، هذه باب يفتح للي بيموت الجنة إذا كان صالحا، وباب يتفتح إلى النار إذا كان إيه إذا كان صالحا، يبقى هذا يعني أن الجنة موجودة وأن النار موجودة. والوقت بقى عدة أعدها الله أتجدها في القرآن الكريم كثيرة، فقال أهل السنة والجماعة لا ننظر إلى ما قاله المبتدعة من المتكلمين ونقطع بأن الجنة والنار موجودتان معدتان منذ أن خلق الله السماوات والأرض. دي أعدت لمين؟ قال للكافرين. أعجبني بقى قول من قال أعدت للكافرين لتكون لهم دار خلود، ما جه فسرها لتكون لهم دار ايه خلود، ليه؟ لأن ما في شك إن سيدخل النار بعض من المؤمنين، أليس كذلك؟ والله يخش عصاة المؤمنين يروحوا فين؟ هيخشوا، وعشان كده فهموا ان معنى اعدت بمعنى اعدت لتكون دار ايه؟ خلود، ما دام ربنا قال اعدت لمين؟ للكافرين، فهي دار خلودهم. اما مقام المؤمن العاصي في الجنة في النار فهو مقام موقوت. ما ايه؟ موقوت، يعني هيدخل هناك من سيشفع لهم الأنبياء، وهناك من سيشفع لهم النبي على وجه الخصوص، هناك من سيشفع الله سبحانه وتعالى فيهم، وهذا حديث صحيح مسلم، سيشفع فيهم الصالحين، سيشفع فيهم الملائكة، ويقعد بقى يخرج يخرج يخرج يخرج إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم: لم تبقى إلا شفاعتي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من إيمان، اللي هو كما قال أهل العلم: من جاء بلا إله إلا الله ليس معها عمل، خلاص معاش عمل، فيطلع فيطلع. فيقول اه طبعا، ما هو بعد ايه بقى اللي تستحمل انت بس؟ ما هو في جدعان يقول لك يعني انا اخش جنة في الاخر؟ طب خلاص خلاص. انت حتى بلطجي في دينك وايمانك، خلاص يعني هيهموا بقى الحبة اللي هيخشوها. طب يا حبيبي انا بقول لك اهو، احرق صباعك وانا ان شاء الله اقول لك فيه اللي هيعالجه لك ويرجعه لك زي ما كان، بس استحمل انك تحط على البوتاجاز دقيقتين. هي عنتريه، هي عنتريه، سبحان الله. ده ربنا يعيذنا والله من النار واهوالها يا رب. ونسال الله زي ما قلنا يوم الاربعاء الماضي ان احنا ندخلها دون سابقه حساب ولا عذاب. نسال الله هذا، يعني نسال الله هذا انه يدخلنا الجنه دون سابقه حساب او عذاب. فيبقى اعدت للكافرين، ما دام خاص الكافرين يبقى المراد بالاعداد اعداد الايه؟ ها الخلود، والعياذ بالله. اعدت للايه؟ للكافرين. دائما كما قلت القران الكريم حينما ياتي بما يرهب ياتيك بما يراغب، وبضدها تعرف الامور، يأتيك بالشق يأتيك بالشق الآخر. فإذا جاء الحديث عن النار وأهوالها وأنها أعدت للكافرين، وأنا أقول بداية أنت حينما تنظر إلى حديث القرآن الكريم عن النار وعن الجنة لا تجد استدلالا ولا أدلة ساقها الله ليقنعك بالنار ويقنعك بالجنة. مش ملاحظ كده؟ دي الكلام على طول على الدخول والإعداد واللي في النار. طب الدليل على إن في نار وتحرق ما تلاقيش؟ الجنة إيه الدليل؟ ما تلاقيش. يقول لك كده لأنه دراسة التوحيد، أنت تدرس كما قلنا أولا التوحيد بأقسامه، فإذا والتوحيد ربنا يسوق عليه أدلة ما أكثرها، أليس كذلك؟ كلمنا على ما أكثرها. فإذا صح عندك التوحيد خلاص، وجاء التوحيد بأدلته، وجاءت النبوة بأدلته، فإذا صح عندك التوحيد والنبوة فلن تحتاج إلى دليل على الجنة والنار، فما يجيبوش. فأنت صدق بالاثنين الأولين الأول، إن صدقت بالتوحيد ونفعك أدلته، وإن صدقت بالنبوة ونفعك أدلته. الله بقى أنا صدقت إن في إله وصدقت بالنبي، هقول له بعد كلام يقول لي في جنة ونار، هقول له إيه دليلك؟ هقول له ايه دليلك؟ وعشان كده لما يجي واحد من التعبانين اللي بينكروا كل هذه الاشياء ما تجيبش، ما تخلوش يضحك عليك وياخدك من الاخر. يجي يقول لك ايه؟ طب ايه الدليل على ان في نار وعلى ان في جنه؟ تقعد انت تدور انا مش لاقي، ضحك عليك واخدك من الاخر. قول لا يا بابا، احنا نبدا الطريق من اوله، نقنعك الاول ان في اله واحد خالق، نبتدي كده. اذا اقتنع يبقى ننتقل للشق الثالث، يبقى فيه نبوه. وصل لدي جيت تقول له جنه ونار مش هيقول لك هات الدليل، لان الاله اللي اقتنع بيه والنبي اللي اقتنع بيه قال له فيه جنه وفيه نار. فما تخلوش ياخدك من الاخر، وفي بعضكم للأسف كثير جدا يجيني يقول لي أنا دخلت الجدل مع واحد قال لي هذا الدليل على كذا. يا ابني أنت مضحوك عليك، أنت خدوك منين؟ من الأخ. الطريق له بداية، له بداية. لو ابتديت صح هتلاقي النهاية بالنسبة لك إيه؟ سهلة. لكن أنت هتعكسها، مش هتحصل، مش هتكون، لأنها أمور ترتب بعضها على بعض. فما تتخذش كده، ما تتخذش كده. وعشان كده بقول لكم أنتوا كثير من الشباب يريد أن يتعلم، والله أن يتعلم كيفية الجدال وإقامة الحج. وده فن لازم، هو ده الفن بقى الحقيقي، مش الهكس والرقص والضربوه كان، هو ده دي فن وموهبة خطيرة من الله، وعلم سموه علم الجدل وادب الحوار. ده تفهمه ابتدي منين وابتدي ازاي، ويبقى حواري ونقاش ازاي، واساسيات ده ايه، وده شيء تفهمه كويس جدا. ويمكن احنا بنركز عليه قوي يوم الحد واحنا بنفصل لاخوانكم سورة الاعراف، لان سورة الاعراف اشتملت على حديث عن كثير من الانبياء كيف وقفوا يقيمون الحجة على اقوامهم. تاخد بالك بقى من الترتيب السليم انه ازاي يبتدي. ويمكن انا لفت النظر الى هذا وانا بفصل سورة يوسف من فترة طويلة في هذا المسجد، قلت لما جاء السجينان يطلبان من نبي الله يوسف اول لنا رؤية، واخد بالك عمل ايه؟ عمل خدهم الاول بالاهم التوحيد، وخدهم واحدة واحدة، ويا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ترتيب خطير وسبحان الله. وكيف استغل إن ليهم مطلب، فغصب عن عين أبوهم لازم يقعدوا يسمعوه، لازم يقعدوا يسمعوه. ليه؟ لأنه لهم مطلوب عايز يوصل، فاستغل في الحتة دي. أنت اتكلم ولا بلاش؟ لا اتكلم، وعايز يعرف. طب اسمعني بقى، فراح واخده من الاول. حاجات لازم تتعلمها، حاجات لازم تتعلمها. فلذلك بينشا بين كثير من الناس انا بسميه جدل عقيم. عقيم يعني ايه؟ لن يترجو من ورائه ولن يحصل في النهايه ثمره. فلا بد ان يكون عندك هذا الترتيب. فشوف، ولذلك لما تيجي تجلس حتى بنقول للدعاء اللي بيصفروهم برا، وما اعرفش الله اختيار الدعاء ده بيكون يعني بناء عليه. اقعدوا اخدوا دعاء اي واحد، تعالى هنوديك امريكا، النمسا، اليابان، مش عارف. طيب ورايح ولا فاهم اي حاجه حتى على الترتيب العلمي اللي هيبدا بيه. ترتبها مع الناس ازاي؟ هترتبها ازاي وانت رايح عارف هتبتدي منين وتنتهي فين؟ اي حاجه وخلاص. فدي امور خطيره جدا، دقيقه جدا، لابد انها تفهم وتدرس ونعرف كيف نبدا وكيف ننتهي. فتجد ان القران ما احتاج هنا الى انه يسوق ادله، ما احتاج الى انه يسوق ادله، لان دي قضيه بنيت على قضيتين. لو اقتنعت بالقضيتين السابقتين يبقى انت مش محتاج الى دليل في القضيه الايه؟ في القضيه الثالثه. القضية الثالثة. فجاء الحديث كما قلت عن الشق الآخر بقى، وهو الحديث عن الجنة وأهل الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الحديث عن أهل عن الجنة وما فيها هيشتمل على أمور ثلاثة. الإنسان فعلا هلاقه ورحته في ثلاث: المسكن والمأكل والمنكح. ولذلك لما تلاقي واحد في الدنيا المسكن طيب والمأكل طيب والمنكح طيب يقول لك الحمد لله انا في نعيم في جنة، مش كده؟ ايه دي الجنة فيها؟ يبقى مسكن. ولذلك الكدر اللي بتلاقي بعض الناس بيعاني منه، يا تلاقيه يمكن عنده الزوجة الجميلة وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن غير متوفر له لا المسكن الطيب ولا المأكل الطيب. يتوفر له مسكن طيب ومأكل طيب، تيجي واحدة تطلع عين أبوه وهكذا، تلاقي المسائل مش متظبطة كده. ففي الجنة مكفول لك كل هذا، مسكن طيب، مأكل طيب، منكح طيب. المسكن أن لهم جنات تجري من تحتها ليه الأنهار. المأكل كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. المنكح ولهم فيها أزواج مطهرة. خلاص، قد يضمن لك كل هذا ويؤثر عليك أنك توقن أنك مفارقة. بقى عندك مسكن ومأكل ومنكح، لكن عارف انها هتيجي في يوم من الايام وهتروح، ده يعكر عليه. قال وهم فيها خالدون. خلاص، يبقى مفيش حاجه تعكر عليك بقى، مفيش حاجه تعكر عليك بعد كده، عايز تاني بقى مفيش حاجه تعكر عليك. دي فكره عامه عن الايه، لكن تعالى بقى نقف مع التفاصيل. وبشر، البشرى الخبر الصار، وهي ما ورد في القرآن الكريم إلا بهذا، إلا إذا قيدت بشيء، وهو الكلام بقى. لكن هي في الواقع الخبر الايه الصار، ما تعملش زي واحد قرأ في سورة يوسف فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، قال يا بشرى، هذا غلام، قال ده كملنا على واحد صاحبه اسمه بشرى، يا بشرى، قال له تعالى هذا غلام، الا القران لا جاب ابو بكر ولا جاب عمر ولا جاب علي، جاي تقول لي جاب بشرى؟ بشرى يا راجل يا خربان انت تعبان، بشرى بشرى دي مصيبه، دي مصيبه يا بشرى، يعني الراجل وجد ما يصبه غنيمه اهي، فده شيء صعب صعب. تعمل زي ما قلت الاخوان بزمان، راح قال الناطق جمال عبد الناصر وقال له قد جاء ذكرك في القران، قال له ايوه يا ريس، الم يقل الله لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون جمالا. طبعا كان الثاني ما بيفهمش، لكم فيها جمال، ربنا كان بيتكلم على الانعام على البهايم، قال له قال اسمك في القرآن، اسمك في القرآن. نسأل الله السلام يا والله، نسأل الله السلام، ما تقعدش ساكت. فإذا البشرى هي في الأصل الخبر اللي هي الخبر الصار، الخبر الصار الذي خد بالك بقى يظهر أثره على البشرة. لما تيجي على صورك ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي وشك كده أبشر ولا ايه؟ ولذلك انت تلقائي كده بتلاقي واحد مبسوط تقول له وشك بيقول انك مبسوط، مش كده؟ دايما كده بشوف الشيخ فوز اعرف دايما احس ان هو مبسوط على طول، ضايع كده حلو كده واخد بالك. في ناس بقى والعياذ بالله تشوفها ها تقول له انت ايه الفدانين غرقوا والعزبه ولعت مالك ايه عابس كده واخد بالك، هي كده. فمفيش شك ان اي شيء صار اي بينعكس على بشره الانسان وليه، واي شيء سيء بينعكس على بشره الانسان وليه. فقالوا ان البشره الخبر الصار، وعشان تعلم مدى سروره بقى، هو الذي يظهر اثره على البشره، يظهر اثره على الايه؟ على البشره. خلاص، ده هذا الى ما اطلقت بشرى بشر، لكن قد تاتي وتقيد بما لا يسر ودي زي ما قلت بيراد بيها الألم المعنوي. الألم المعنوي يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيتكلم عن الكافرين ويقول فبشرهم. ما تجيش بقى تطبق القاعدة دي تقول ايوه يبقى خبر صار ويظهر اظهر الشافعي قال بعذاب، يبقى قيده اهو بالعذاب الاليم. جابها ليه كده؟ قال ده يراد به الالم المعنوي. الالم اللي ايه؟ يعني ايه الالم المعنوي؟ انا قلت اني لما تحب تدمر انسان معنويا ما تمهدلوش للمصيبه. يعني هو في مصيبه ما تمهدلوش ليه؟ لا اعيشه، شوف انا بقول لك ايه، اعيشه بفرحه وبعدين اديله المصيبه. فلوح جاب خبره جاب مشكله قلبيه ده تعذب مره معنويا والله، وتعلم ده برضه من القران. فيجي مثلا ابنك وانت بقى مختص منه طول السنه عمال تقول له ذاكر ذاكر ذاكر وبيلعب، فتروح تشوف النتيجه فتلاقيه سقط، فتبقى بقى عايز تنتقم منه تماما يعني، فتروح داخل. لو قلت له ايه؟ معلش يا ابني خيرها بغيرها، هتبتدي ايه؟ تهيبه بقى نفسيا كده، ولما تيجي تقول له في الاخر سقطت هيقول لك الحمد لله. تقول له داخل باب الباب ابشر يا ماما جبت كام؟ خلاص هو ضمن انه نجح. جبت كام؟ على طول ضمن نجح. فانت اكنك طلعته الدور العشرين. ما انت لما تحب تكسر رقبه واحد مش هتزقه من على الحصيره، لا طلع الدور العشرين ورميه من فوق. انت عملت ابشر بقى في الدور العشرين، هي يابا جبت كام؟ اللي سقطت وراح ابوك مش كده؟ ها خلاص يبقى انت عملت ايه؟ رميته من فوق تاني. ها يا شفت تضمره معنويا. فهيجي اهل الكفر زي ما اتقالت لهم دي في الدنيا فبشرهم، قالوا شوف ربك بعد بشرنا ازاي؟ اها قال لهم بعذاب اليم، واللي هيتقال له في الاخره بقى ابشروا، يروح عينين فرحانين قوي عذاب اليم. يبقى شوف طلعه، يبقى دمره معنويا، دمره معنويا. اذا هي توضع في غير موضعها ويراد بها الالم اللي ايه؟ الالم المعنوي. الالم اللي ايه؟ المعنوي. لكن ها هنا تحمل بقى على اصلها، وبشر الذين امنوا، ما دام امنوا بقى وعملوا الصالحات يبقى تحمل على اصلها بقى، لان لهم ايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار. بشر مين بقى؟ قال الذين امنوا وعملوا الصالحات. تفهم من هذا انه دخول الجنه منوط بقيدين، ايمان وعمل. وهنا لينا وقفه بقى، هذه الوقفه نحتاج اليها مع اولئك الذين يهونون من الاعمال وقدر الاعمال. والوقفه دي بقى انت لو حبيت تقفها معايا يبقى ان شاء الله الجيم يوم الجمعه ان شاء الله تعالى نلتقي يوم الجمعه بعد القادمه، على اعتبار الجمعه القادمه هي جمعه الاسئله. تقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.